كيف ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وأصحابه، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. حنقف على باب من أبواب رحمة ربنا، وهو باب الإنفاق في سبيل الله. عايزين نتعود البذل لله، تضحية لله. الإنفاق مما استخلفنا الله عز وجل فيه. قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. من علامة من علامات الإيمان إنك أنت تنفق من اللي رب العزة إدهولك من خزينه المليانة. أنفق ورب العزة يخلف عليك، وده وعد ربنا لينا. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي تنفقه ربنا يخلف عليك. الدليل على إنك لما تنفق ربنا يرحمك آية سورة التوبة. قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يا سلام لو تأملت معايا: سيدخلهم الله في رحمته. يا رب أدخلنا في رحمتك يا رب. ربنا قال سيدخلهم في رحمته، قبل منهم هذه الصدقة اللي قدموها قرب لله. قرب لربنا بصدقة في سبيل الله. وعايز أقول لك إنك لما تنفق تبعد عن الجنة. كل لما تنفق أكتر، كل لما تبعد أكتر عن الجنة. إيه الدليل؟ قال الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اتصدق تبعد عن النار. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. بيدي مش مستني إن حد يرجع له تاني، وإنما منتظر إن ربنا يرضى عليه، إن ربنا يدخله الجنة، إن ربنا يرحمه. عايز أقول لك اتصدق وما تخافش، فلوسك مش هتقل ولا حاجة، لأن سيدنا النبي أقسم. مصدق سيدنا النبي؟ طبعا مصدقه، أنا عارف. طب صلي عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وذكر منهم: ما نقص مال من صدقة. اتصدق وفلوسك مش هتقل، فلوسك هتزيد. ربنا بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مين اللي تصدق لربنا في سبيل الله ورب العزة يضاعف له اللي هو دفعه أضعافا كثيرة؟ اتصدق وربنا يرعاك. يا ابن آدم أنفق عليك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة، قال لها: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. يعني ما يبقاش كل همك تملي الأوعية فيوعى عليك. انت كمان عايز اقول لك ما يبقاش كل همك تملى الرصيد بتاعك، تزود رصيدك، وانما يبقى كل همك تزود رصيدك عند ربنا، هو ده اللي هيبقى لك. يقول ابن ادم: مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت، او لبست لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الصدقة دي هي دي اللي تبقى لك عند ربنا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تصدق. قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لا تبخل، خليك جواد، خليك كريم. سيدنا النبي كان كريم، وفي الحديث كان رسول الله صلى عليه أجود الناس، اللهم صل وسلم وبارك عليه، في ده نفسي كان أجود الناس. وفي الأيام دي اسمع بقى يتقال لك إيه: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ريح مرسلة تقول له على أي حاجة تطلبها منه ويدها لك. كن جوادا، خليك كريم ولا تبخل. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. سيدنا النبي كان بيستعيذ بالله من البخل، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من البخل. وكان يقول: اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك وأتمها علينا يا رب العالمين. أكرموا الناس ولا تبخلوا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. حضوا على طعام المسكين، أكرموا الغلابة، الفقراء، المساكين، المحتاجين. اللهم أكرمنا يا رب، اللهم اجعلنا من عبادك المتصدقين، وحببنا في الصدقة والإنفاق في سبيلك، لعل في هذا كفاية. وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أتدري من يزيد